بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية وبالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان صفات طالب العلم لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد كان لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء دروس في كتاب العقيدة الواسطية وعمدة الفقه في مدينة جدة، ولقد استهل حفظه الله هذه الدروس بكلمات مفيدة في صفات طالب العلم، وكان ذلك في صبيحة يوم السبت 21 من شهر صفر لعام 2400 من الهجرة. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 80 ميم على 31 و4000، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالموضوع الذي سنتكلم فيه إن شاء الله بعض الكلام يتكون من شقين: الشق الأول فضل العلم وفضل العلماء، والشق الثاني آداب طالب العلم. فأما الشق الأول وهو فضل العلم، فهو شيء ظاهر وواضح، قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا استفهام إنكار أو استنكار، استنكار للتسمية والمساواة بين الصنفين، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. الذين لا يعلمون جهال، والجهل داء قاتل، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. الجاهل يسير في ظلام ويعمل خطأ وإن اجتهد، أدام أنه على غير علم فإن عمله خطأ. فهو ضال عن الطريق الموصل إلى المقصود. والذين يعلمون هؤلاء قد استناروا بنور العلم والهداية التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالعالم وريث، وريث للأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الدينار والدرهم متاع عاجل، وربما يكون فتنة لصاحبه، وأما العلم فإنه نور في الدنيا وفي الآخرة. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد ذكر الله شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على توحيده، قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأهل العلم يشهدون أن لا إله إلا الله، كما أن الله جل وعلا يشهد بذلك وتشهد به ملائكته، فكانت شهادتهم موافقة بشهادة الله وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو التوحيد. فهذا فيه شرف أهل العلم، شرف أهل العلم الذين حملوا هذا العلم حق حمله وقاموا بواجبه. هؤلاء ذكر الله شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا قيل تفسحوا في المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، اجعلوا لمن جاء يريد طلب العلم ويريد الجلوس معكم، اجعلوا له مكانا يتمكن فيه من سماع العلم، يفسح الله لكم، يوسع لكم. الجزاء من جنس العمل. وإذا قيل انشزوا أي قوموا إلى الصلاة أو إلى غيرها فانشزوا، نجز هو الارتفاع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن قام للصلاة وقام لذكر الله رفعه الله سبحانه وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم، قدم المؤمنين على الذين أوتوا العلم، لأن العلم بدون إيمان لا فائدة منه، وإنما العلم المعتبر الذي له الشرف والمكانة هو ما كان مسبوقا بالإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه وبما يجب الإيمان به. درجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كل بحسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى. العلماء يتفاوتون، بعضهم أرفع من بعض، وهم في جملتهم أرفعوا من غيرهم من الخلق. ثم قال: والله بما تعملون خبير. هذا يفيدنا أن ثمرة العلم العمل، وأن العلم إنما هو وسيلة إلى العمل، فليس المقصود من حمل العلم خزنه في الصدر والذاكرة والمباهاة به، طلب الدنيا أو طلب المطامع الدنيوية، وإنما المقصود بالعلم العمل. فإن كان علم بدون عمل فهو كشجر بلا ثمر، لا فائدة منه. وإنما هو حمل يحمله صاحبه ويثقله وهو لا يستفيد منه، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء حملوا العلم ولكنهم لم يعملوا به، فهم مثل الحمار الذي يحمل الأسفار يعني الكتب الضخمة. الحمار لو حملته بالكتب الضخمة النفيسة هو ما يستفيد منها، ولكن يقاسي من حملها وثقلها. فهذا مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه، مثل الحمار الذي يحمل الكتب ما يستفيد منه. والشاعر يقول: والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه في الجهل منغمر. الجاهل الذي لا يدري على هوانه وعلى انحطاط مكانته، الجاهل أحسن حالا من العالم الذي لا يعمل بعلمه، لأن الجاهل قد يعذر بجهله حتى يتعلم، أما العالم الذي لا يعمل بعلمه فهذا لا يعذر، قامت عليه الحجة. ولهذا جاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أحدهم رجل آتاه الله علما، ثلاثة: مجاهد ومنفق للأموال وعالم، هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. المجاهد الذي قتل في المعركة صورته أنه شهيد، والشهداء من أفضل الخلق، منزلتهم بعد الصديقين، المنزلة الأولى للنبيين والثانية للصديقين والثالثة الشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. لكن هذا قتل وهو لا يقصد الجهاد، وإنما يقصد الشجاعة، لأن يقال هو شجاع، ما دخل المعركة ابتغاء وجه الله ولإعلاء كلمة الله، لأن الشهيد كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل في سبيل الله. فهذا ما قاتل من أجل هذا، وإنما قاتل ليتبين مكانه لأنه شجاع يريد المدح، فيؤتى به يوم القيامة يسأله الله سبحانه ماذا عمل، فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتل، فيقال له كذب ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. والثاني رجل عنده أموال ينفق ويكثر الإنفاق، فيسأله الله يوم القيامة ماذا عملت في مالك، فيقول يا ربي ما تركت شيئا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه، فيقال له كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، وقصده يمدح لأنه جواد وأنه كريم وأنه هو قصده وجه الله سبحانه وتعالى. العبرة بالمقاصد ما هي العبرة بصورة الأعمال. فيسحب إلى النار. والثالث وهو محل الشاهد رجل تعلم العلم وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيسأله الله ماذا عملت بعلمك، فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال له كذب ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. ولهذا قال جل وعلا في ختام هذه الآية والله بما تعملون خبير. المطلوب من العلم هو العمل، وأن يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن أي عمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان حتى يقبل. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل لأن لا يكون فيه شرك ولا قصد لغير وجه الله، وهذا هو التوحيد. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون فيه بدعة ولا خرافة ولا شيء محدث ليس من دين الله عز وجل. فإن كان العمل بدعة أو خرافة فإنه مردود على صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل. فإذا علم بلا عمل لا فائدة منه، وإنما يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. ثانيا عمل بلا علم لا فائدة منه لأنه ضلال. أما العلم مع العمل فهذا هو المطلوب، هذا هو المقصود، وهذا كما في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم الصحيح والعمل الصالح، هؤلاء هم المنعم عليهم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فصاروا منعما عليهم. تسأل الله أن يجعلك منهم، أي أن يجعلك من أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العمل وتركوا أخذوا العلم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، فهؤلاء مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ألم يعملوا به. والفريق الثاني الضالون الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، يعملون بدون علم وإنما يتبعون العادات والتقاليد وأقوال الناس وما وجدوا عليه آباءهم بدون علم من الله سبحانه وتعالى، بل يرفضون العلم ولا يريدونه ويقولون المقصود العمل. وفي طائفة من الصوفية ولا تزال يزهدون في العلم ويقولون للناس لا تشتغلوا بالعلم، ياخذ وقتكم تغلوا بالعبادة والذكر. أما العلم، تعلم العلم والجلوس مع العلماء ومع حلق الذكر، هذا يأخذ عليكم الوقت، والمقصود هو العمل. فسبحان الله، مقصود العمل بدون علم ما يكون عملا إلا إذا كان عن علم. يقولون لا، خذوا العمل واتركوا العلم لا يشغلكم، وهذه طريقة ضالة موروثة عن النصارى، عن نساك النصارى وعباد النصارى. النصارى عندهم عبادات وعندهم رهبانية، يصيحون الليل والنهار لكنهم على غير علم، فهم في جهنم ولا ينفعهم تعبدهم وبكاؤهم وتنسكهم. كذلك من سار على نهجهم من الخرافيين والمبتدعة لا ينفعهم ذلك، لأنه عمل بدون علم وبدون هدى من الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا لآخر هذه السورة العظيمة، اهدنا الصراط المستقيم. إيش المقصود منها؟ تطلب من الله أن يدلك وأن يوفقك، أن يدلك وأن يوفقك إلى طريق أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبك طريق الذين أخذوا العلم وتركوا العمل كاليهود، وطريق الذين أخذوا العمل وتركوا العلم كالنصارى ومن سار على نهج الفريقين من هذه الأمة. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فليست الآية خاصة باليهود أو النصارى فقط، وإنما هي عامة لكل من سلك طريق اليهود أو طريق النصارى إلى يوم القيامة. ومن السنة الصحيحة في فضل العلم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، المسجد. المسجد هو أفضل مكان لتعلم العلم، لما جعل الله في المسجد من السكينة والوقار وأثر العبادة. المساجد لها مزية في تلقي العلم وحضور الدروس فيها، لأنها مأوى الملائكة ومهبط الرحمة وموطن العبادة، وهي أفضل البقاع، بقاع الأرض، وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله يقرؤونه تعلما ورواية وتحملا عن المقرئين المتقنين، ويتفقهون في معانيه. فليس المقصود أنك تحفظ القرآن وتجيد التلاوة، ليس هذا هو المقصود، هذا مطلوب، هذا مطلوب، ولكنه ليس هو المقصود، بل هو وسيلة، وسيلة للمقصود. بل لا بد من التفقه في معانيه ومعرفة تفسير كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود حفظ الحروف وحفظ المتون، حفظ الآيات وحفظ الأحاديث. الحفظ مطلوب وهذا شيء لا بد منه، لكن ليس هو المقصود. المقصود معرفة المعاني، تفقه فيها. ولهذا يقول بعض الصحابة: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف أو حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ثم أيضا ليس المقصود الفقه فقط، لا المقصود الحفظ ولا المقصود الفقه فقط، وإنما هذه وسائل. المقصود هو العمل، العمل هذا هو المقصود، والعمل لا يمكن بدون علم وبدون فقه. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتفقهون في معانيه، يحفظون ويتفقهون في معانيه. فالعلم رواية ودراية. رواية وهي حفظ النصوص، ودراية وهي فقه المعاني، هذا هو العلم الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، أصاب أرضا فأمسكت الماء وأنبتت الكلى، فشرب الناس ورعوا، وأصاب طائفة أجادب، طائفة أجادب يعني لا تنبت، ما فيها نبات، ولكنها أمسكت الماء للناس فارتووا وشربوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فقسم الناس إلى 3 طوائف، كما أن الأرض التي يصيبها المطر تنقسم إلى 3 أقسام، لأن العلم مطر، العلم مثل المطر، المطر تحيا به الأرض، والعلم تحيا به القلوب، تحيا به النفوس، فهو غيث من الله عز وجل. الطائفة الأولى الذين جمعوا بين حفظ النصوص والفقه في معانيها واستنباط الأحكام منها، أمسكت الماء، يعني حفظ النصوص، هذا الإمساك حفظ النصوص، وأنبتت الكلى، وهؤلاء تفقهوا في هذه النصوص واستخرجوا معانيها وما تدل عليه، مثل الأرض التي أمسكت الماء وأنبتت الكلى وهو العشب. هذه أحسن الطوائف، الذين جمعوا بين الرواية والدراية. ويقال لهم فقهاء الحديث، فقهاء الحديث هم أعلى طبقات العلماء في هذه الأمة، الذين جمعوا بين حفظ النصوص والتفقه في معانيها. أما مجرد الحفظ من غير تفقه هذا فيه خير، لكنه أقل من الأول، أقل من الأول. ولهذا قال في الطائفة الثانية: أصاب أرضاً أجادف، يعني لا تنبت لكنها تحفظ الماء وتمسكه، على خير للناس لكنها أقل من الأول. أما الطائفة الثالثة والعياذ بالله فلا خير فيها، ليس فيها خير، وهي التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، وهذا مثل للذين لا يعتنون بتلقي النصوص ومعرفتها ولا بالفقه فيها، لا علم ولا فقه، لا حفظ ولا فقه، هؤلاء لا خير فيهم. وهذا إذا كانوا معرضين، أما إنسان مسلم جاهل، إنسان مسلم يريد الخير ويريد وهو مؤمن بالله عز وجل ويحب الخير، لكن ما تيسر له أنه يتعلم، ما أتيحت له الفرصة أنه يتعلم، هذا فيه خير، لكنه يعتبر من عوام المسلمين. إنما الذم على من ترك التعلم والتفقه رغبة عن ذلك، وعدم إقبال منه على هذه الأمور، هذا هو المذموم. الذي أعرض عن التعلم والتفقه هذا هو المذموم، مع تمكنه من ذلك وإتاحة الفرصة له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من لم يقبل هدى الله الذي جئت به ولم يرفع بذلك رأسا. وهذا ينطبق على من رغب عن العلم وأعرض عن العلم وزهد فيه. أما العام من المسلمين الذي عنده الإيمان وعنده محبة الخير ولكنه لم يتمكن من طلب العلم أو لا يستطيع، يعني ما كل الناس يستطيعون، ما استطاع، فهذا من عوام المسلمين، يرجى له الخير، ولكن هو على خطر، هو على خطر، فعليه أنه يحرص على معرفة الحق والعمل به. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يعني سار، سار مع طريق يريد أن يتعلم العلم النافع، وهذا يشمل الطريق الحسي وهو المشي إلى طلب العلم والذهاب إلى أمكنة العلم ولو احتاج إلى السفر، فمن رحل في طلب العلم فإنه سلك طريقه إلى العلم طريقا حسيا. والنوع الثاني طريق معنوي، سلك طريقا معنويا، وذلك لحضور مجالس الذكر وحفظ النصوص والتفقه فيها، هي كما ذكرنا سابقا التعلم والتفقه هذا طريق إلى العلم، طريق معنوي وهو وسيلة وليس هو المقصود. إنما المقصود العمل بالعلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، الجزاء من جنس العمل. فإذا سلك طريقا يلتمس العلم فيه ويطلب العلم فيه، سواء كان طريقا حسيا أو طريقا معنويا، فإن هذا الطريق طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة لله، جزاؤه أن الله يسهل طريقه إلى الجنة ويوفقه للطريق الذي يوصل إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا جزاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعبد يبذل السبب والنتيجة من الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه. وجاء في الحديث أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه يحدثهم، هم ما جاءوا قاصدين الدرس، جاءوا إلى المسجد، لكن لما دخلوا ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ورأوا مجلس الذكر، واحد منهم رغب الحضور والجلوس فجلس في الحلق عن رغبة وعن محبة، الثاني أراد أن ينصرف لكنه استحيا فجاء وجلس حياء، جاء وجلس في الحلقة حياء ما استساغ أنه ينصرف والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث، فجاء وجلس حياء. أما الثالث فأعرض وخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا حديث عظيم يفيد أن من أعرض عن طلب العلم وتركه وهو متمكن منه أن الله يعرض عنه، وأن من أقبل على طلب العلم عن رغبة أو حتى عن حياء فإنه على خير، إنه على خير رجاله الخير. وكما سمعتم في الحديث في فضل العلماء أنهم ورثة الأنبياء، وكفى بذلك شرفا له أنهم ورثة الأنبياء، فالعلماء يقومون مقام الأنبياء في الناس بالدعوة إلى الله والفتوى والتوجيه والقضاء بينهم، فهم يقومون مقام الأنبياء بعد وفاة الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء، والوارث يقوم مقام المورث وينوب عنه، وهذا شرف للعالم أنه يكون من ورثة الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل وحمل العلم النافع. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتفقه في دين الله أفضل من العابد الذي شغل نفسه بالعبادة لله عز وجل واستنفد أوقاته في طاعة الله الليل والنهار، يقوم الليل ويصوم النهار ولا يفتر من ذكر الله عز وجل، هذا عابد. لكن العالم أفضل منه، فالعالم مثل القمر والعابد مثل الكوكب. شو هو الفرق بين القمر والكوكب؟ والمناسبة أن العالم امتد نوره على الناس واستفادوا منه مثل القمر امتد نوره على الناس واستفادوا منه، ساروا عليه في الليل، نور القمر يمتد إلى الأرض فينتفع به الناس المسافرون، هذا مثل العالم ينير للناس الطريق. وأما العابد ففيه نور، نور العبادة، لكن نوره قاصر عليه فقط ولا يمتد إلى غيره، هذا وجه الشبه ووجه الفرق بين الاثنين، أن القمر انتفع الناس بنوره وتمدد على الكون بخلاف الكوكب فإن نوره مقصور عليه فقط، والنفع المتعدي خير من النفع القاصر على صاحبه، فهذا فيه فضل العالم على العابد، فما بالك بفضل العالم على غير العابد؟ غير العابد اللي ما عنده علم ولا عنده عبادة هذا لا شيء، لا شيء، ليس له اعتبار عند الله سبحانه وتعالى، وإن اعتبره الناس من القادة أو من الرؤساء أو من المعظمين، إذا كان لا علم ولا عمل فهو لا قيمة له، لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى ولا حتى عند خلقه. هذه نصوص أو بعض النصوص تدل على فضل العلم وفضل العلماء، والمراد بالعلماء علماء الشريعة، العلم الذي جاء مدحه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، المراد به علم الشريعة، ليس المراد به علم الصناعات والحرف والمهن كما والاختراعات كما هو سائد عند الناس اليوم، يطلقون العالم على المخترع وعلى صاحب الصنعة، وعلى هذا عالم علم دنيوي حرفة، لا شك أنه أحسن من غيره في أنه ينفع نفسه وينفع الناس به، لكن هذا النفع هذا دنيوي وعاجل، إنما العلم الصحيح والعلم الذي مدحه الله ومدحه الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي الذي قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. المراد العلماء علماء الشريعة، لأنهم عرفوا الله حق معرفته وخافوا منه ورجوه. لا يمكن أن تعرف الله حق المعرفة إلا بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما علماء الصناعة وعلماء المهارات فربما يكونون لا يعرفون الله، الكثير منهم لا يعرفون الله، فكيف يقال إن هؤلاء هم العلماء وهم لا يعرفون الله؟ بل أكثرهم ملاحدة كالشيوعيين، هم علماء علماء صناعة وعلماء حرف، ولكن أكثرهم لا يعرفون الله بل يكفرون بالله سبحانه وتعالى. من فضلك اقلب الشريط. بل أكثرهم ملاحدة كالشيوعيين، هم علماء علماء صناعة وعلماء حرف، ولكن أكثرهم لا يعرفون الله بل يكفرون بالله سبحانه وتعالى، فكيف نعطيهم صفة المدح ونجيب النصوص في القرآن والسنة ونطبقها عليهم يقول هؤلاء هم المقصودون؟ لا، هذا لا يجوز. إنما المراد بالعلماء علماء الشريعة الذين علمهم ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. الدنيا ينفع الهداية والمعرفة الحق والباطل، وفي الآخرة هي يورث الجنة والخلود فيها. هذا هو العلم المقصود. ثم أيضا العلماء ذكروا أن العلم على قسمين: قسم لا يعذر أحد بجهله، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد أن يتعلم هذا الصنف من العلم، وذلك ما لا يستقيم دينه إلا به، كمعرفة عقيدته ومعرفة صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أركان الإسلام. لا بد أن الإنسان يعرف أركان الإسلام وأحكام هذه الأركان وفقه هذه الأركان حتى يقيم دينه على ذلك. فهذا القدر من العلم لا يعذر أحد بجهله، فإن جهله أو قصر في طلبه فإنه يكون مفرطا وناقصا في علمه وفي عمله. أما القسم الثاني فهو ما زاد عن ذلك كفقه المعاملات، فقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الأنكحة والجنايات، هذا لا بد منه، لا بد منه، لكن لا يجب على كل واحد. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما الأول فإنه فرض عين على كل واحد. ما يكفيك علم فلان ولا علم فلان، لا بد إن كنت تتعلم ما يستقيم به دينك. أما أمور المعاملات وما بعدها فهذا المقصود وجوده في الأمة، المقصود وجوده في الأمة، فإذا وجد من يقوم به سقط الإثم عن الباقين، ولذلك سموه فرض كفاية. وأما الأول فهو فرض عين على كل شخص. وأما صفات طالب العلم فمر شيء منها. أولاً الإخلاص لله عز وجل في طلبه للعلم، أن يخلص النية ولا يكن مثل الذي يسحب يوم القيامة على وجهه إلى النار، الذي تعلم العلم لأجل أن يقال هو عالم، لأجل أن يمدح بذلك وكل مكان عند الناس وإلى آخره. فإذا كان هذا قصده فهذا قصد باطل. فطالب العلم أول شيء يحسن النية لله عز وجل، الشيء الثاني أن يتلقى العلم عن العلماء، تلقى العلم عن أهله، عن العلماء المعروفين به، ومن مصادره المعروفة. فالمتعلم يحتاج إلى شيئين، إلى كتاب مفيد وإلى معلم مجيد. إذا وفق لهذين الاثنين، كتاب ومعلم، فقد بذل الثمن. وأما إن الإنسان يتعلم على نفسه ويجعل له مكتبة ضخمة يطالع فيها ويطلع على الناس صورة إنه عالم وهو ما تلقى العلم عن أحد، وإنما تلقى العلم عن نفسه وعن كتبه، فهذا ضلاله أكثر من صوابه. ولهذا يقال في المثل العامي: من كان دليله كتابه خطأه أكثر من صوابه. فلا يتلقى العلم عن الكتب، ولا يتلقى العلم عن الجهال، وإنما يتلقى العلم عن أهله المعروفين به ومن كتبه ومصادره الموثوقة. الشيء الثالث من آداب طالب العلم أنه يتدرج في طلب العلم، يتدرج في طلب العلم، يبدأ من المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. أما العكس كما يفعل بعض طلاب العلم الآن، العكس هو أنه يأخذ المتون الكبار والكتب الكبار والشروع الضخمة ويترك الأساس، فهذا عكس الطريقة الصحيحة، ولا يستفيد. هذا يتشتت ذهنه ويتعب وقته ولا يستفيد. أما لو أنه تدرج في العلم شيئا فشيئا وأخذ مختصرات الكتب الصغيرة ثم الكتب، والعلماء كما تعلمون ألفوا هذه المختصرات المبسطة التي تتكون من ورقات قليلة من أجل أن تكون مرقاة للطالب إلى ما فوقها، أن تصعد الدرج شيئا فشيئا، ولا تروح للسطح على طول لا يمكن، هذا ما يحصلك السطح إلا إذا صعدت مع الدرج. كذلك العلم ما يحصل لك إلا إذا صعدت مع مراحل التعلم، فبدأت من الألف كما يقول الألف والباء، بدأت الشيء من أساسه، ثم تترقى شيئا فشيئا، تتكون شيئا فشيئا حتى تصل إلى المقصود. أما العكس وهو أنك تأخذ العلم من أعلاه وتترك أصوله، فهذا لن تبلي وفرت عليك الوقت، ولن تبلي استفدت، ضيعت نفسك. ولهذا يقول العلماء من ضيع الأصول حرم الوصول. والعلماء ما ألفوا هذه المختصرات إلا عن تجربة ونصح للأمة، فجزاهم الله خير الجزاء. ولو أنك تذوقت ما في هذه المختصرات من العلم، حفظتها ثم عرفت معناها، لوجدت العلم الغزير. وما فوقها من الكتب إنما هي شروح لها وتبسيط لها، لكن هي الأصول. ولهذا ألفوا متونا في الفقه، وألفوا متونا في النحو، وألفوا متونا في الحديث، وألفوا متونا في سائر العلوم، متونا في الأصول، أصول الفقه، وفي علم الحديث ألفوا المتون المختصرة من أجل أن يتدرج طالب العلم في حفظها وفهمها إلى ما هو أعلى منها. الصفة الرابعة لطالب العلم العمل، العمل بما يعلم. فكل ما علم شيئا من الحق عمل به، والعلم يزكي، العمل يزكي العلم ويزيده وينميه. ولهذا يقال من علم بما يقال من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يكن يعلم. فالعمل يزكي العلم وينميه ويجعل الله فيه البركة، أما علم بدون عمل فلا بركة فيه فلا فائدة منه. فكل ما تعلم طالب العلم مسألة من المسائل أو بابا من الأبواب أو أقل أو أكثر، فإنه يعمل به، يبادر إلى العمل به، لأن هذا هو المقصود من العلم، مقصود العمل بما تعلم. الصفة الخامسة من صفات طالب العلم أن ينشر علمه على المحتاجين من الناس، فيعلم، إذا أعطاه الله علما ولو قليلا فإنه لا يخزنه ويبخل به، وإنما يعلمه للناس، لأن هذا العلم للناس، ما هو العلم الواحد أو حكر على واحد، العلم أنزله الله للناس، فلا تخزنه وتحرم الناس منه، هذا أمانة حملك الله إياها لإخوانك، لنفسك أولا ثم لإخوانك، ما تقول أنا ما علي من الناس، ما أنت مكلف بأنك تدعو إلى الله، تعلم الناس الخير، ترشدهم، تبدأ بأهل بيتك ومن حولك، جيرانك، أهل بلد إلى آخر. فإذا من الله عليك بشيء من العلم فإنك تنشره بين الناس، تنفع الناس، ترشد وتوضح للجاهل، تدعو إلى الله عز وجل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذلك من صفات طالب العلم التواضع، عدم التكبر، تواضع لإخوانه، تواضع لطلبة العلم، تواضع للناس، فإن العلم يفيد التواضع. أما الكبر والترفع على الناس فهذا ليس من صفات طالب العلم، وكلما كثر علم الإنسان كثر تواضعه، كلما كثر علمه كثر تواضعه. قال الله جل وعلا لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فطالب العلم قدوة، يتسع صدره للناس والسائلين والمسترشدين، وحتى ولو شقوا عليه تحمل ويصبر، أنه على أجر. فهذا من صفات طالب العلم التواضع، ومن مما يتميز به العلماء تواضعهم. كذلك من صفات طالب العلم ألا يرى أنه بلغ حدا من العلم يكفيه، بل طالب العلم لا يشبع من العلم ولا يقف عند حد من العلم ويقول هذا يكفيني، لا، مهما أمكنه أنه يتعلم يتعلم، ومهما أمكنه أنه يسأل من هو أعلم منه يسأل، ولا يظن في نفسه أنه غني عن سؤال العلماء، حتى ولو كان هو عالم في نفسه، ولو كان هو عالما في نفسه فإنه يكون هناك من هو أعلم منه. قال الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علم. فإذا رأى الإنسان أنه بلغ الغاية من العلم فهذا دليل على جهله. ويقال: من قال أنا عالم فهو جاهل، من قال أنا عالم فهو جاهل. الإنسان بحاجة إلى العلم والمزيد من العلم، ولا يستقل بنفسه، وليعلم أنه هناك من هو أعلم منه، وهناك من هو أفقه منه، فعليه أنه لا يقف عند حد مهما أمكن، أنه يتزود بأي وسيلة. هذه من صفات طالب العلم. ولا أدري الآن الوقت انتهى ولا باقي؟ ها؟ نعم نعم. في أسئلة في شيء؟ نستمر؟ نعم. فهذه بعض فضائل العلم والعلماء، وهذه بعض صفات طالب العلم التي يجب أن يتحلى بها. وطلبة العلم نعم من صفات أيضا طالب العلم تأدب مع المدرس ومع المعلم. من صفات طالب العلم أن الطالب يتواضع مع مدرسه ومع معلمه، ويتخلق بالأخلاق الفاضلة، لأنك إذا لم تتأدب مع مدرسك ومع معلمك فإنك لن تستفيد منه. هذا من أعظم صفات طالب العلم أيضا، تأدب مع العلماء والمدرسين حتى تستفيد من علمهم ومن فقههم، وحتى لو لاحظت، والإنسان عرضة للخطأ مهما كان، لو لاحظت على مدرسك شيئا من الخطأ فلا تقابله، لا تقابل شيخك أو مدرسك بالاعتراض. وإذا أردت أن تنبهه فهناك طرق غير مباشرة، كأن تسأله سؤالا عن كذا وكذا لأجل يتنبه للجواب ويتنبه للخطأ. فإذا لاحظت عليه خطأ تسأله في صورة سؤال، ولا تقول له أنت خطيت ولا أنت ما تعرف، لا ما يجوز. حتى ولو كان ترى أنه أقل منك علم لا تترفع عليه وتخجله، لكن بإمكانك تسأل سؤال حتى يتنبه ويكون فيه شيء من اللطف. ومن هذا من آداب طالب العلم، تأدب مع المشايخ والمدرسين، لأن لهم فضلا على تلاميذهم. وأيضا لن تستفيد من مدرس لا تحترمه ولا تؤذيه. وليس هذا خاصا بالمدرس اللي يكون في المسجد، بل حتى المدرس الذي يكون في الفصل في المدارس في المعاهد والكليات، يعني كله طلب علم، كله مجالس علم. وعلى كل حال فإن الاشتغال بالعلم تعلما وتعليما وعناية هو من أفضل الأعمال. يقول الشاعر: وكم في كتاب الله من مدحة له، يعني من العلم، وكم في كتاب الله مدحة له، يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو، سها نجم في السماء يسمو يعني يرتفع، يكاد هذا العالم يرتفع على النجم في السماء لشرفه ومكانته. وشرف العلم وشرف العلماء إنما يكون بحمل العلم حق حمله، ومعرفة حقه. أما من يتحمل العلم وهو لا يعرف حق العلم ولا يؤدي حق العلم فهذا مثل ما سبق، مثل الذين حملوا التوراة، ومثل قصة بلعام كان من علماء بني إسرائيل لكنه والعياذ بالله أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ من العمل بها، هو عالم لكنه لا يعمل بعلمه ويخالف ما علمه لرغبة نفسه شهوته، يريد الدنيا. العلم يراد به الآخرة ما هو يراد به الدنيا. انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ما طلب الرفعة، ما ارتفع إلى السماء، وإنما أخلد إلى الأرض. ولم يتبع العلم وإنما اتبع هوى. إذن ما فائدة العلم؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ العلم يحكم على الهوى ويحكم على الخطأ ويحكم على. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهك أو تتركه يلهك، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثلا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دائما يلهث سواء طردته وجريت وراه ولا كان إنه جالس إنه رابض في مكان بارد ومرتاح، هو يلهث. فطالب الدنيا هذه صفته، يلهث دائما يلهث، ما يقنع بشيء ولا يرضى بشيء، ولا حتى ولو كان في غنى وفي ثروة وفي، لا هو مشغول بالدنيا، مشغول بالدنيا ولا يقنع بشيء من الدنيا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. فتارة شبه الله العلماء الذين لا يعملون بعلمهم بالحمير التي هي أبلد الحيوانات، وتارة شبههم بالكلاب التي لا تزال تلهث دائما وابدا. وهذا وصف دناءة وتنفير من هذه الصفة. فكفى بهذا ذما لمن يعلم الحق ولكنه لا يعمل به إما لطمع دنيوي يتعارض مع علمه ومع العمل بعلمه، أو لهوى في نفسه. وكما أشرنا أن طالب العلم لا يتعلم لنفسه فقط، وإنما يتعلم لنفسه ولغيره، وهذا من فضائل العلماء أنهم لا يقتصرون على أنفسهم، وإنما يحملون مسؤولية الناس ومسؤولية المجتمع، فهم ينيرون لأنفسهم وينيرون لغيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والتبليغ على قسمين: تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى. تبليغ اللفظ معناه أنك إذا حفظت آية أو سورة أو حديثا أنك تحفظه للناس وتقرأه على الناس وتسمع الناس إياه، هذا تبليغ اللفظ، وهذا لمن كان ليس عنده فقه إنما يحفظ النصوص، فعليه أنه يلقنها للناس، يلقن الناس هذه النصوص، حفظهم إياها. والنوع الثاني تبليغ المعنى، وهذا لا يقوم به إلا العلماء، معنى الآية، معنى الحديث، هذا إنما يقوم به العلماء أهل الفقه وأهل العلم. فعلى كل حال تبليغ مطلوب، لكن تبليغ لفظ لمن لم يكن عنده فقه وإنما عنده حفظ فقط، هذا يبلغ. وتبليغ معنى، وهذا لمن كان عنده فقه يشرح للناس معاني النصوص ويقضي بينهم في فض المنازعات ويفتيهم في النوازل، هذا تبليغ المعنى، تبليغ الفقه للناس. وكل مسؤول على حسب مقدرته وعلى حسب استطاعته. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه والفقه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذا المقطع من محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا جميعا مراقبته سبحانه في السر والعلن، ولا يكلنا إلى أنفسنا، بل نسأله سبحانه أن يلطف بنا وأن يعاملنا بما هو أهله من العفو والتوفيق والتسديد. أشكره جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء في مكان يعتبر مغرسا من مغارس العلم، ومعقلا من معاقل المعرفة، فرع يعتبر فرعا أو هو فرع لمؤسسة ذات أثر وفضل بمن الله على هذه البلاد، لأنها مؤسسة أسست بحمد الله جل وعلا على حب الخير وتوفير أسباب المعرفة والمحافظة على عقيدة التوحيد ونشر معارفها. فرحمة الله جل وعلا على من كانوا السبب في تأسيسها، ونسأله سبحانه أن يوفق القائمين عليها لحسن رعايتها والجد في صيانتها والذود عنها. إنها بالنسبة لي مناسبة كريمة أن ألتقي بهؤلاء النخبة الذين أرجو الله جل وعلا أن ينفع بهم سبحانه البلاد والعباد، وأن يزيدهم من الرغبة في الخير والجد في التحصيل، تحصيل العلم والحرص على بذله ونشره. وإذا كان لي من نصيحة أو إبداء رأي فهو أن أحث الجميع على العناية بالعلم النافع والحرص على تحصيله والرغبة في إيصاله للآخرين، فإن أعظم المكاسب بعد إسلام المرء أن يتعلم المرء علم الشريعة لحاجة الناس جميعا لهذا العلم، فإنه علم لا يستغني عنه أحد. الغني محتاج إلى هذا العلم، الفقير محتاج إلى هذا العلم، المريض محتاج إلى هذا العلم، الراعي والمزارع والمسافر والمرأة في بيتها، كل إنسان محتاج لعلم الشريعة. فينبغي لطالب العلم أن يهتم به وأن يحرص على درايته وأن يبذل شيئا من وقته لنشره بين الناس طاعة لله ونصحا له جل وعلا ونصحا لأمته، لأن النصيحة قوام هذا الدين. فقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، كما هو معلوم ولله الحمد. ولما قالوا لمن كررها ثلاثا قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكل إنسان محتاج لأن يهتم بهذا الأمر، أن ينصح لله، أن يطيعه، وأن يعلم أن الله جل وعلا مطلع على نواياه، يعلم مقاصده، يعلم ما تبيته نفسه، يعلم السر جل وعلا وأخفى. والعبد محتاج للطف اللطيف الخبير، فعليه أن يعمل العمل الذي من شأنه أن يحضر قاله لطف ربه جل وعلا، أن يطيعه. إذا هم بعمل نظر في هذا العمل أهو طاعة لله؟ إن كان طاعة لربه فرح بهمته وحرص على تنفيذها حتى يكسب الأجر العظيم، لأن من هم بالحسنة وعملها تكتب كما في الحديث الصحيح 10 حسنات إلى 100 إلى 700 حسنة إلى ما لا يعلمه إلا الله. وإن حيل بينه وبين ما هم به لم يحرمه الله جل وعلا ثمرة هذه الهمة الكريمة الطيبة، فتكتب له آثار همته حسنة كاملة. ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده فقه في الدين ومعرفة بما يقربه من ربه جل وعلا. كل إنسان ينبغي أن يعرف، لكن طالب العلم لأن الله شرفه بمعرفة هذا العلم العظيم الكريم ينبغي أن يعرف قدر هذا العلم. وأن يهتم به، فالنصح لربه جل وعلا أن يخلص له. إذا هم بعمل تذكر أن الله يعلم ما هم به، كما يقول ذاك: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفر ساعة، ولا أن ما تأتي عليه يغيب. إذا هم الإنسان بعمل فلينظر، لو عمل هذا العمل على مرأة من الناس ومشهد، هل تطيب به نفسه؟ إذا رأى أنه يستحي أن يفعله فليستحي ممن لا يخفى عليه شيء. لينصح الإنسان لنفسه بأن لا يوقفها في مواقف الريب والتهم، بل ينزرها عن بعض المواقف التي لا تشين، إذا كانت تلك المواقف يمكن أن تبنيه إلى ما يشين. وليأخذ بقول القاضي: أنهنهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العداء فيما أو لما. وأصدق من ذلك قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فطالب العلم أولى الناس بأن يبتعد عن المواقف التي يمكن أن يقول الناس عنه: لما وقف في هذا الموقف؟ ولما سار هذه السيرة؟ ولذلك طالب العلم ينبغي أن يظهر أثر العلم الشرعي على سلوكه وتعامله مع الناس، ورغبة لإيصال الخير إليهم، والبعد عن الاستهزاء بهم أو احتقارهم أو عدم الاهتمام بمصالحهم إذا كان يستطيع أن يهتم بها وأن ينفع فيها، لأن هذه من حقوقهم. فإن من حق المسلم على المسلم أن لا يخذله، من حقه عليه أن لا يسلمه، من حقه عليه أن لا يظلمه، ومن ظلمه خذلانه. فالنصيحة من المرء لنفسه أن يجنبها الوقوف في مواقف الانتقاد واللوم، إكراما للعلم الذي يحمله، وظنا بها عن أن تكون في محل يدعو إلى الريبة أو يحمل إلى القالة، حتى ولو كان لا يتوقع أن لا يتهم، اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار الذي قال للأنصاريين لما مر به ومعه صفية فأسرع، قال لهما: على رسلكما إنها صفية، لا تظن. فلما استنكر ذلك قال: خشيت أن يقذف الشيطان في نفسيكما أو قلبيكما شيئا فتهلكا. طالب العلم ينبغي أن يبعد نفسه عن مثل هذه الأمور ما أمكنه، وأن يحرص على أن يشغل وقته بالتحصيل، فإن التحصيل ليس له وقت محدود، يبلغ المرء مدى مراده ثم يكون قد استغنى واستكفى. مدة حياة المرء زمن تحصيل، وينبغي للإنسان أن لا يثق برأيه، وهذا من النصح، نصح المرء لنفسه: ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها. أن يتهم رأيه، وأن يعرضه على أهل الرأي والعقل والنصح، لكن ينبغي إذا أراد أن يستشير أن يستشير أهل دين ومعرفة، البعيدين عن الحسد، فإن آراء أمثال هؤلاء من الكنوز التي يفوز المرء إذا وفق لتحصيلها واكتنازها. من نصيحة المرء لنفسه أن لا يدخلها فيما لا تحسن، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من نصحه لنفسه أن يشتغل بعيوبه عن عيوب الآخرين، لأن كل إنسان عنده عورات، وهي عورات قد ترى أو ترى في الواقع، لأن ما من إنسان يمكن أن يعمل أعمالا يتعذر أن تعلم. وإذا وفق فلم تعلم فيعلمها الذي لا تخفى عليه خافية. فالإنسان ينبغي أن يستحي من الله، من نصح المرء لنفسه أن يهتم بعبادته وأن يكون قدوة فيها، وأن يتجنب مواقف الإعجاب. فإن الإنسان إذا أعجب بنفسه انغلقت عليه كثير من المفاهيم، وسدت في وجهه كثير من أبواب العلم والمعرفة. ومن شأن العاقل أن يستفيد ممن فوقه وممن دونه، لأن الفوائد إذا حصلت لأي إنسان فهي من المكاسب العظيمة. وطلاب الجامعات المتخصصة في العلوم العظيمة الهامة ينبغي أن يرى عليهم أثر انتسابهم لهذه الجامعات بالأدب الكريم وعفة اللسان وغض البصر وعدم الاشتغال بعيوب الناس ومعالجة الأمراض التي قل أن يخلو منها الإنسان. وأقصد الأمراض التي لا تعالج بالأدوية والعقاقير، وإنما تعالج بحسن السلوك وصون الجوارح. وأولى الناس بمثل هذه الأمور الطلاب المنتسبون للمؤسسات الشرعية العظيمة أمثال هذه الجامعة، ولا سيما إذا كانوا طلابا يدرسون علوم الشريعة، فإن الواجب يكون عليهم أعظم والمسؤولية عليهم أشد، فينبغي للطالب أن يهتم بذلك وأن يحرص على شغل وقته ما استطاع بالمذاكرة والمطالعة، وأن يهتم بمطالعة سير الرجال، سير العلماء وسير الصحابة رضي الله عنهم وسير التابعين. فإن مطالعة سير الناس تكسب المرء معرفة في الأدب، أدب السلوك، في العلم، في المواقف، في الاهتمام بالصالح العام، في اتهام الرأي. عمر رضي الله عنه وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بما شهد، وقال إن في من كان قبلكم ملهمون ملهمين فإن يكن فيكم في أمتي فعمر. ومع ذلك يقول للصحابة أيها الناس اتهموا الرأي، فلو رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. ثم يقول مع ذلك فتبين لي أن ما اختاره رسول الله هو الحق، حتى ذهب إلى الصديق يعرض عليه الأمر. فقراءة تراجم المتقدمين تحيي النفس إن كانت في أمور وقفوها ينظر الإنسان كيف وقفوا، ولا أحد تكون له من الواقف مال الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة اختارهم الله جل وعلا لصحبة سيد الخلق، فكانوا بلا شك خير هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كل من أراد أن يصل إليهم لا يستطيع بشهادة رسول الله. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فينبغي لطالب العلم أن يشغل وقته الزائد عن العلوم التي يطالب بتحصيلها أن يشغله بالقراءة العامة، مما يتعلق بعلومه التي يدرس ومما يتعلق بحملة هذه العلوم من السابقين، ينظر كيف كانوا يتحملون المتاعب ويركبون الأسفار ويتعرضون للأخطار ويعانون آلام الحاجة والذلة والفقر والجوع لتحصيل العلم، ثم ينظر فيما هو فيه، هل يتعرض لشيء من ذلك؟ نحن في نعم عظيمة، ينبغي أن نستغل هذه النعم بما يحقق لنا مقاصدنا ومقاصد أمتنا.